طيب أحسنتم جميعا. هذا الحديث لذيذ يستحق أن يحفظه كل واحد، عباراته جميلة وألفاظه رائعة ومعانيه جدا عظيمة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. دائما يا أحبة في بداية كل درس من مثل هذه الدروس نقول إنها لن تجد مجلسا فيه بركة في الكلام أكثر من مجلس يكون فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك كلام البشر، وإلا فكلام ربنا جل جلاله أعظم الكلام وأشرفه وأكثره بركة وخيرا وعلما. كلام البشر تأخذ منه وتترك وتستفيد ولا تستفيد، لكن الوحي من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بركة كله وخير كله. الإمام ابن الجوزي الفقيه الحنبلي رحمه الله كان أحد الواعظين، وكان مجلسه في الوعظ في أيام دروسه كان له مجلس كل يوم جمعة يحدث الناس فيه بوعظ عام يرقق القلوب ويذكر بالله. يقولون يحضر مجلسه في كل مجلس من مجالس الوعظ هذه عشرات الألوف قبل ميكروفونات وقبل مكبرات الأصوات، لكن الناس يبلغون الصوت وينتقل الصوت عبر مجموعات، ولا يكاد يخلو مجلس من مجالسه العامة هذه إلا ويسلم فيه بعض اليهود والنصارى، دعك من المسلمين، أما من يتوب في ذلك المجلس ومن يبكي ومن يخشع ومن يتذكر الله عز وجل ومن يعلن توبة نصوحا، فكان شيئا عجيبا الإمام ابن الجوزي. هذا سوى مجالسه العلمية وسوى كتاباته ومؤلفاته. الشاهد في هذا أن ابن الجوزي رحمه الله يقول عن هذا الحديث، يقول هذا حديث مدهش تأملته فكاد يطير عقلي، يقول من عجيب ما فيه من المعاني ومن رائع ما فيه من الألفاظ، يقول هو حديث مدهش، ولهذا بعض العلماء يسميه الحديث المدهش. معنى مدهش أنه يدهشك ويجعل في قلبك وعقلك الحيرة، كيف هذه المعاني العظيمة اجتمعت في هذه الكلمات اليسيرة، وهي كما ترى خطاب وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى من؟ ومن ابن عباس؟ غلام صغير آنذاك، ولهذا قال يا غلام، كان فتى صغير. ابن عباس على صغر سنه وجد هذه الوصية، إذن هي وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الغلام الصغير ابن عمه عبد الله بن عباس. أنا أقدم بهذا حتى تتصور لماذا جاءت هذه الوصية وكيف جاءت وما الهدف منها. ابن عباس غلام صغير لكنه ابن عمه عليه الصلاة والسلام، وأيضا كانت فيه ملامح النجابة والذكاء، فإذا غلام صغير ابن عمه ذكي من الأذكياء ومن آل بيته صلوات الله وسلامه عليه، إذن هي وصية لفتى ذكي وغلام صغير، ولا تنسى أنه صاحب الدعوة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، إذن هو رجل يعني سيكون له شأن في المستقبل وسيكون أحد الأعلام في الأمة، وكذلك كان رضي الله عنه. هذه الوصية لرجل كابن عباس وصية في غاية الأهمية. لو جعلت نفسك مكان ابن عباس وقلت في نفسك إنني رجل أسأل الله وأرجوه أن يكون لي في أمتي وفي بلدي وفي جماعتي وفي دولتي أن يكون لي شأن عظيم ينفع الله بي، وأردت أيضا أن يكون الله عز وجل قد اختارني من علماء الأمة فجعل عقلي وصدري هو مستودع الشريعة والوحي والكتاب والسنة، إذا أردت أن تكون عالما كابن عباس، إماما كابن عباس، فقيها كابن عباس، مفسرا كابن عباس، محدثا كابن عباس، حبرا في الأمة ورجلا مباركا كابن عباس، خذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، هذه أخذها وهو صغير يوم أن كان أصغر سنا منك، ثق تماما كان أصغر سنا منك لما سمع هذه الوصية، لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس ما بلغ 14 من عمره. في الحديث في الصحيحين يحكي في حجة الوداع يقول فأتيت وأنا راكب على حمار أتى، قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت البلوغ، هذا في حجة الوداع قبل الوفاة بثلاثة أشهر، كان غلاما صغيرا ما بلغ سمع هذا الكلام العظيم وهذه الجمل الكبيرة وهو غلام صغير. إذن هذا طريق تجعل فيه كل من تريد أن يكون له شأن عظيم ومستقبل كبير في أمته، في علمه، في بركته. هذه وصية جامعة. لا تعجب أن يقول ابن الجوزي: فأدهشني وكاد يطير عقلي من هذا الحديث. حديث عظيم للغاية والله، وحقه بلا مبالغة أن نجلس فيه مجلسا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولا ينتهي عظيم ما فيه من المعاني. لكننا لن نجلس في كل حديث بتطويل كما مر في الأحاديث السابقة، إنما هو مرور ووقوف على أهم المعاني. كيف نفهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أولا، كيف نجعله في حياتنا ثانيا؟ وهذا يهمنا نحن طلاب علم، جئنا من بلداننا إلى بلد الله الحرام، هذه دائما لا تنساها واجعلها في أذنك. جئت من بلدك إلى بلد الله، كل بلاد الدنيا بلاد الله صح، لكن الله سمى هذا بلده الحرام، مع أن كل بلاد الدنيا في الشرق وفي الغرب، العرب والعجم، كلها بلاد الله والكل خلق الله، لكن الله لما قال بلده الحرام هنا، لذلك يصح أن تقول جئت من بلدك إلى بلد الله. فاجعل نصب عينيك، ماذا يعني هذا لك وأنت في طريق طلب العلم في بلد الله؟ ماذا يعني هذا لك وأنت تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأنت في بلد الله؟ ماذا يعني هذا لك؟ هذه وصية جامعة تناولها أهل العلم بشرح وتفصيل وبيان، لأنها حقيقة وصية عظيمة للغاية. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، الذي شرح الأربعين النووية في جامع العلوم والحكم، جاء إلى هذا الحديث على وجه الخصوص، فأخرجه وصنف له رسالة خاصة في شرح الحديث غير الذي شرحه في الكتاب نفسه في جامع العلوم والحكم، لكن لعظيم ما فيه أفرده برسالة خاصة وسماها نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نور الاقتباس يعني أقتبس نورا من مشكاة هذه الوصية، المشكاة هي المصباح الذي يأتي داخل الفانوس والزجاجة، قال نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وهناك تكلم كلاما طويلا عظيما كبيرا في كل جملة من هذه الجمل، صدقا والله كل جملة من هذه تجعلك تنظر إلى الحياة من جديد بشكل مختلف تماما. كل جملة من هذه تجعلك تسأل نفسك أين أنت الآن، كل جملة في هذا الحديث تجعلك تقف أمام نفسك في المرآة تقول أنا إلى الآن فهمت هذا أو ما فهمته. يعني مثلا: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أنا متأكد أن كلكم أو كثيركم أو أغلبكم شاهد مقاطع فيديو في الواتساب في اليوتيوب، تلك المناظر التي يكون فيها رجل واقف في الشارع أو يقطع الشارع أو راكب سيارة، فيأتي قطار مسرع فيتلف كل شيء ويخرج هذا حيا من بينهم صح، وتأتي سيارة وتصطدم ويسقط شيء من فوق ويخرج هذا من بين الحديد والسيارات، وتقول سبحان الله. مثل هذا هو نقطة، نقطة واحدة فقط من معنى واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تقول كيف حصل هذا، كيف وجدت هذا، كيف وقع لي هذا. بعض الناس يقول أنا جالس في مكاني ما صنعت شيئا، ثم أنا فقط سقط فوق رأسي هذا الجزء من السقف، الناس كلهم ما حصل لهم شيء. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا وحده فقط، هذه جملة من الحديث تتحدث فيها عن القضاء والقدر وعن الإيمان به وكيف يكون، وعن عظيم تقدير الله جل جلاله، وعن عظمة تدبيره في خلقه وفي شؤون عباده أجمعين. فكل جملة في الحديث حقيقة هي حقها أن تجلس لها مجلسا خاصا، تجلس وتتأمل فيها وتدخل بعقلك وفكرك وقلبك، ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد أن يعلمنا. ثم بعد هذا ستكتشف أشياء عجيبة جدا، وفعلا ستسأل نفسك هذا السؤال: إلى الآن وأنا عمري 20 سنة، 25، 30 سنة، 40، أكثر أقل، تسأل نفسك بالصدق إلى الآن أنا هل فهمت جيدا هذا المعنى في ديني وعقيدتي، أو لا زلت في المنتصف، أو ما تحققت من هذا جيدا، أو لم يمتلئ قلبي بعد تماما من هذا المعنى. هذا مهم، هذه الوصية التي خاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام غلاما صغيرا كابن عباس نحن نحتاج إليها. إذا كانت هذه الوصية لصغار الصحابة، إذن كيف تربى كبارهم على أمور العقيدة الكبرى، على المعاني العظيمة، على القضايا الضخمة؟ هذه تربية شيئا فشيئا. والله نحتاج هذا الحديث أن يحفظه حتى صغارنا. وأن نقوله دائما للناس في خطب جمعة، في تلفاز، في إذاعة، وإذا كانوا لا يعرفون العربية نقرب لهم المعنى، وإذا يتكلمون العربية نشرح لهم ما المراد من هذا. لكن قبل كل شيء دعونا نحن بأنفسنا نفقه هذه الجملة النبوية العظيمة. بدأ عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه المقدمة يتكلم فيها كثيرا أهل التربية والأساتذة والمعلمون وأساتذة الجامعات، وأنها أسلوب عجيب يفتح القلوب. قال: يا غلام، ليس ابن عمه، ما قال يا عبد الله، ما قال يا ابن عباس، ما قال يا فلان، هو يعرف اسمه. يا غلام، هذه كلمة لما تقولها للصغير فأنت تستمليحه، تتلطف معه في الكلام، فأنت تفتح قلبه وتتودد إليه حتى يقبل عليك. زاد هذا تأكيدا فقال: إني أعلمك كلمات. يعني ليش قال هذا؟ يعني انتبه، أعطني أذنيك، افتح قلبك معي جيدا. يا غلام إني أعلمك كلمات. حقيقة إذا كنت تدرس لطلابك، إذا كنت تخطب جمعة وكان الكلام متجه للجميع وجاءت جملة تريد أن تشد الناس، تقول: انتبهوا لما سأقول، صح؟ فينتبه كلهم، حتى الذي كان مشغولا سيترك الذي في يده. وإذا أنت تخاطب شخصا فتبدأ تقول له جملة تشد بها انتباهه، تفتح بها تمام التركيز عنده، فأنت متأكد أن الذي ستقوله الآن سيثبت هنا وهنا تماما ولن ينساه. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات حفظها ابن عباس أو نسيها؟ كيف عرفت أنه حفظها؟ ها نحن اليوم بعد 1437 سنة تحفظها الأمة وليس ابن عباس وحده. هذا كلام عظيم. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. كأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة في أذني الأمة كلها: إني أعلمكم كلمات. فحفظت الأمة هذه الكلمات، حفظ ابن عباس، نقلها لطلابه وطلابه لطلابهم، وهكذا جيلا بعد جيل. وها نحن اليوم نجلس وحفظتم الحديث وسمعتموه، وستعلمونه طلابكم وستدرسونه لأولادكم، وسيستمر نقل هذا الحديث: يا غلام إني أعلمك كلمات. منذ كم سنة خرجت هذه الجملة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من أكثر من 1430 سنة خرجت هذه الجملة. كيف حفظها الله؟ لأنه أودعها النبي عليه الصلاة والسلام في أذني غلام يحب العلم، حريص، وهو يحب له الخير صلوات الله وسلامه عليه، ويريد له المصلحة الكبيرة والنفع العظيم، ومع ذلك فتح قلبه قبل أن يتكلم، فتح أذنه قبل أن يتكلم، فتح كل أحاسيسه ومشاعره قبل أن يخاطبه. يا غلام إني أعلمك كلمات. حتى مع أولادكم إذا أردتم تربية جيدة، وأنت دائما تكلمه، دائما تحدثه، في السيارة تكلمه، على السفرة تكلمه، وفي الطريق وفي المدرسة، في كل الأوقات أنت تربي أولادك وتحدثهم. لكن إذا أردت يوما ما شيئا قويا يتركز عنده، فأنت تحتاج إلى تركيز خاص في الحديث معه، وأن يستوعب معك حتى يحفظ تماما. نحن كذلك نفعل حتى مع أنفسنا. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. ابن عباس كان معه، كان خلفه عليه الصلاة والسلام، فكان قريبا منه، وهو يدخل بيته أصلا ويأتي حجراته وينام عنده بعض الليالي، لأن ميمونة كما تعلمون هي خالته، فهو يبيت عندها، ميمونة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخالته زوجة رسول الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عمه، فهو قريب من كل الجهات، يأتي بيت النبوة ويجلس فيه وينام فيه ويأكل فيه ويكون معه عليه الصلاة والسلام، فالعلاقة قريبة جدا. ومع ذلك يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. لما يكون الكلمات هذه مجموعة جمل، ابدأ بأقواها، بأعظمها، بأهمها، حتى يأتي الذي بعده تبعا لهم. قال: احفظ الله يحفظك. أنا سأتي بالجملة من الرواية الأولى وما يقابله من الرواية الثانية حتى يكون الحديث واحدا. احفظ الله يحفظك. السؤال: هل يحفظ العبد ربه أو الرب يحفظ عبده؟ ومن أسماء الله الحفيظ، صحيح. فكيف يقول احفظ الله والله هو الذي يحفظ العبد وليس العبد؟ احفظ حدود الله، ها؟ أوامر الله، نواهي الله، كيف أحفظ أوامره؟ بامتثالها. كيف أحفظ نواهيه؟ باجتنابها. كيف أحفظ حدوده؟ بعدم التعدي عليها وعدم الوقوف عندها. ممتاز. كيف أحفظ دينه؟ بالاستمساك به والثبات عليه ودعوة الناس إليه. إذن هل يصح أن يقال إن العبد يحفظ ربه؟ بلى، يقول احفظ الله. الله ماذا قال عن الجنة سبحانه وتعالى في سورة قاف؟ قال هذا ما توعدون لكل أواب. الحفيظ هنا العبد أو الرب؟ العبد. هذا ما توعدون لكل أواب. أواب كثير الأوبة، كثير التوبة. حفيظ هنا إيش معناها؟ الحافظ لأمر الله، المحافظ على دين الله. فالعبد أيضا يسمى حفيظا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أيضا ذكر الله في صفات المبشرين بالجنة ماذا قال؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. إذن العبد حافظ لحدود الله، حافظ لأوامر الله، حافظ لنواهي الله، حافظ لدين الله. ها هنا جملة كبيرة جدا يدخل فيها الإسلام كله، احفظ الله يحفظك. شيئان عظيمان، أولا الأمر بحفظ الله، أن يكون دين الله محفوظا عندك، والشيء الثاني ثمرة هذا حفظ الله لك. احفظ الله هذا فعل أمر، يحفظك هذا جواب الأمر، وهو في مقام فعل الشرط وجواب الشرط، فهو بمعنى إن تحفظ الله يحفظك الله. ومفهوم المخالفة فيه إن لم تحفظ الله لن يحفظك الله. فهمت كيف أحفظ أنا أوامر الله ونواهي الله ودين الله؟ كيف يحفظني الله؟ يحفظك. كيف يحفظك الله؟ لما تدعو لك أمك وأبوك وأستاذك حفظك الله، إيش يعني؟ يحفظك الله من إيش؟ من الشر. إذا لا تمرض ولا تحصل لك مصيبة ولن يكون لك تمشي ما شاء الله مية مية. يحفظك من المعاصي، ها؟ يصلح أمر دينك ودنياك. إذا لن تجد سوءا في حياتك، ها؟ كيف يحفظك الله؟ حفظ الله لعبده نوعان، حفظ دنيا وحفظ دين. حفظ الدنيا كيف؟ حفظ الدنيا كيف؟ يحفظك الله من الشرور والمصائب والآفات. هل معنى هذا أنك أبدا لا تجد مصيبة؟ لا، ليس هذا، لكن معناها أنه لا يمكن أن يفسد عليك أمر دنياك فتعيش شقيا في الحياة إذا حفظت شريعة الله. هل معنى هذا أنك لن تجد فقرا ولا دينا ولا مرضا ولا؟ لا لا أبدا، ليس هذا المقصود، لكن المقصود لن تعيش في دنياك شقيا، لن تعيش مهموما مغموما في الحياة وأنت في كل باب تجد الطريق مغلقا في وجهك. هذا لن يكون وأنت تحفظ الله عز وجل. إذا حفظت الله يمكن أن تعيش فقيرا لكنك ستكون سعيدا. إذا حفظت الله يمكن أن تعيش في حياة صعبة لكنك قانع مطمئن. عندما تزول عنك الشقاوة فهذا من حفظ الله لك، أن تسلم لك دنيا حتى لو كنت قليل الحظ منها وكثير السعي والتعب في تحصيلها، لكنك محفوظ بحفظ الله في دنياك. الحفظ الثاني أعظم، حفظ الدين. يحفظ الله عبده من أن يفتن في دينه بشهوة أو شبهة. أما الشهوات كالنار، إذا أشعلتها في خشب، في ورق، كيف يأكلها؟ هكذا هي الشهوات المحرمة، شهوة عين، شهوة سم، شهوة فم، شهوة فرج، شهوة بطن. هذه الشهوات المحرمة هي حريق يحرق إيمان العبد وحسناته، والشيطان موجود، ومهمة الشيطان هي أن يحرق حسناتك، مهمة الشيطان أن يحرق إيمانك. وأنت كلما اجتهدت، صليت وصمت وقرأت قرآن واستغفرت وذكرت الله وجمعت حسنات وفعلت وفعلت، الشيطان حريص كيف يحرق حسناتك. فتارة يجعلك تنظر إلى حرام فيفرح، تارة يوقعك في المعصية فيفرح، تارة يجعلك تغتاب، تكذب، تفعل تفعل تفعل، وهو يفرح بذلك كله لأنه يحرق حسناتك. أنت كيف تتقي ذلك؟ لا قبل لك بالشيطان وجنده إلا بالاستعانة بالله. احفظ الله يحفظك الله. فيحفظك الله فيضعف شيطانك يقوي إيمانك. فإذا جاءك الشيطان وأراد أن يفتنك في دينك فتقع في شبهة تخرج بك عن الإسلام والعياذ بالله، ترتد عن دينك والعياذ بالله، تبتلى فتغير دينك وتنتقل إلى، كل هذا يحفظك الله به. الآن نحن نعيش في زمن مليء جدا بالفتن، أناس بدلوا دينهم، أناس ارتكبوا مذاهب منحرفة وأفكارا ضالة، وأناس آخرون غرقوا في المعاصي والآثام، وفئة ثالثة إجرام وعصيان، ما تركوا فواحش ولا آثام أو كبائر ولا صغائر إلا وقعوا فيها. سؤال، أما كان يمكن بين هؤلاء أن أكون أنا وأنت والثالث والرابع؟ فمن الذي ابتلاهم وسلمك أنت؟ سلمك يعني حفظك. وكان يمكن أن يكون أحدنا والعياذ بالله أحد هؤلاء. وفي الحديث الصحيح قال أصبح، في الحديث القدسي أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. فإذن يمكن أن يكون بين يوم وليلة، بين نوم واستيقاظ، يتغير شيء في حياتك. إذن إذا كنت لا تأمن على نفسك، إذا كنت تخاف حقيقة، ليس لك إلا أن تقول يا رب السلامة السلامة، الحفظ الحفظ يا رب. تريد أن يحفظك الله، هذا هو الطريق، احفظ الله، احفظ حدود الله، جاهد نفسك، يسلم الله عز وجل لك دينك ودنياك. يذكرون في هذا قصة عن الإمام أبي الطيب الطبري الفقيه الشافعي رحمه الله، وكان قد عمر وتجاوز سنه 90 سنة أو 80، وكان راكبا مركبا في البحر، فلما أقبل المركب على الشاطئ ووقف عند المرسى، تعرف يحتاج أن يقف المركب ثم يأتون بسلم أو يصعدون بشيء حتى ينزل من المركب، وهو على كبر سنه، فلما اقترب المركب من البر من الشاطئ قفز من المركب وهو ابن 80 سنة، كأنه شباب صغير عمره 20 سنة، قفز إلى الشاطئ وكان بنشاطه. فسئل كيف فعلت هذا؟ بعضنا اليوم 20 سنة 25 نقول يقفز درجتين ما يستطيع، فهذا 80 سنة. فقال يعني فاستغربوا تماما كيف وجد في كبر سنه نشاطا وقوة وعافية في البدن. فقال رحمه الله كريما من فقه هذا الحديث، قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. إذا استقام العبد على طاعة الله وحفظ نفسه في شبابه سلمه الله عز وجل وحفظ له جوارحه. أما ترون يا أحبة بعض الناس كبارا في السن خصوصا من أولي العلم وحفاظ القرآن وأصحاب السنة، حتى إذا كبرت أعمارهم ووصلوا 80 و90 إلا أنهم ما شاء الله تجدهم بسلامة وعافية، جوارحهم سليمة وعافيتهم طيبة، ربما كبر السن يتعبه في المرض وفي الحركة لكنه صحيح المعافى، وأصغر منه ب20 ب30 سنة ليس في مثل نشاطه وقوته. أولئك الذين نشأوا تنشئة صالحة لما كانوا صغارا، لما كانوا شبابا في أعماركم، لما عاشوا حياتهم في طهارة، ما تلطخوا بالفواحش بالآثام، حفظوا جوارحهم، والله يحفظهم ربهم إذا تقدمت أعمارهم. ليس معنى هذا أنه ما يمرض، ما أقصد هذا، لكن معناه أن يمتع بجوارحه. وأنت أحيانا تدعو في قنوت الوتر وتسمع الأئمة يدعون ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، أن يمتعك الله عز وجل بسمعك ببصرك بجوارحك بيديك برجليك. لا تكثر من عصيان الله عز وجل بها، احفظ الله بها يحفظها الله لك. أما إذا أتلفتها في شبابك وفي عافيتك وفي نشاطك فاستغرقت في الحرام بيديك وبرجليك وبعينيك وبفمك وبأذنيك وبفرجك وسبحت في بحر الحرام كثيرا، فإنك إذا وصلت إلى مرحلة التقدم لن تجد فائدة، لن تجد متعة، لن تجد حفظا من الله جل جلاله. احفظ الله يحفظك. ثم أتى بجملة توضح هذا المعنى، احفظ الله تجده تجاهك. ما معنى تجاهك؟ هو الذي في الرواية الأخرى احفظ الله تجده، كيف يعني تجد ربك أمامك دائما معك؟ هذا ليس تأويلا، لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع واتجه إلى مزدلفة بعدما خرج من عرفة وأراد أن يصلي المغرب والعشاء وتنحى في الطريق ليقضي حاجته وقال الناس هل نصلي يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامكم. إيش يعني أمامكم؟ يعني استمروا عليكم أن تجدوها هناك، تقدموا. أنا أقول أمامك ليس يعني دائما أن يقابلك، احفظ الله تجده تجاهك، تجاه الشيء ووجاه الشيء الذي يكون في فيما يجده أمامه في حياته. احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده تجاهك، بمعنى أنك مهما اجتهدت في أن تحفظ دين الله وأوامر الله تجد هذا أمامك في حياتك حسنة وبركة وخيرا وسدادا وتوفيقا. الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة من بني إسرائيل، أما حفظوا الله؟ الأول كيف حفظ الله؟ ببر والديه، حفظ الله ببر والديه، لأن الله أمر ببر الوالدين فحفظ أمر الله في والديه. والثاني حفظ الله بالعفة عن الحرام، ما وقع في الزنا فحفظ فرجه عن الحرام. والثالث حفظ المال والأمانة وأداها لصاحبها وما أكل المال الحرام. ما النتيجة؟ احفظ الله تجده تجاهه، تجده أمامك. وجدوا هذا أمامهم في حياتهم لما انطبقت الصخرة، فدعا كل واحد بالعمل الصالح الذي أخلص فيه لله فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا مما كانوا فيه. ولهذا كان من لطيف كلام بعض أهل العلم يقول هؤلاء الثلاثة صنعوا في حياتهم شيئا استطاعوا أن يجعلوه كالمفتاح الذي يحتاجون إليه يوما ما. السؤال هو أنت الآن هل أوجدت في حياتك عملا صالحا يصلح أن يكون مفتاحا لو جئت في موقف كهذا؟ فكر، فإن كان موجودا فاحمد الله، وإن لم يكن فاجتهد واصنع شيئا من العمل الصالح تخفيه بينك وبين الله وتجعله مفتاحا في جيبك تحتاج إليه يوما ربما فتستعمله. أوجد في حياتك عملا صالحا خفيا سرا بينك وبين الله، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده تجاهك. قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. دائما نقول في كل ركعة من صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، هو هذا تماما. أنت في صلاتك تقول يا رب إياك أعبدك إياك أستعين بك لا بغيري، وتقديم إياك في الآية للحصر، يعني لا أعبد غيرك ولا أستعين بغيرك يا رب. هنا قال إذا سألت فاسأل الله، يعني مما لا يقدر عليه إلا الله. طيب وماذا لو كان مما يقدر عليه أيضا الخلق؟ هل يجوز سؤالهم؟ أخي أسألك أن تحضر لي كأس ماء، أسألك أن تساعدني في السيارة، أسألك أن تساعدني في ربط المتاع. ركز معي، السؤال نوعان، سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هذا شرك لو سئل فيه غير الله، كسؤال غير الله مسألة الرزق وكشف الضر وجلب النفع هذه مسائل لا يقدر عليها إلا الله. فما اختص الله تعالى به من تدبير الكون والخلق والرزق والإحياء والإماتة وكشف الضر وجلب النفع سؤال غير الله في هذا الشرك. وإذا سألت فاسأل الله. السؤال الثاني سؤال يقدر عليه المخلوق، فما حكم هذا؟ جائز، لكن الأكمل أيضا ألا يسأل المرء إلا ربه. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام العهد على جماعة من الصحابة قال ولا تسألوا الناس شيئا، يقول عوف بن مالك فكان فرأيت أحدهم ربما يسقط صوته وهو على بعيره، هو على البعير ويسقط الصوت من يده فما يسأل أحدا يناوله إياه، ليس لأنه حرام لكنه إخلاص هذا المعنى إذا سألت فاسأل الله، ما يحب أحدهم أن يكون في حياته واقفا يسأل غير الله ولو كانت حاجة يسيرة، يحب أن يكون أمره كله بينه وبين ربه يسأل ربه كل شيء حتى أمور الدنيا، أمور الرزق أمور الطعام والشراب والدواء والعلاج والسفر يسأل فيها الله. فإذا سأل الله سخر الله له الأسباب وجاءه من كل باب من هنا ومن هناك. إذا سألت الله أتاك الله عز وجل. قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، السؤال دعاء والدعاء عبادة والاستعانة عبادة، إذن هاتان عبادتان. أما الاستعانة فعبادة قلب وهي صدق التوكل على الله. أنت تستعين بالله في دراستك صح؟ وتستعين بالله في سفرك، وتستعين بالله في زواجك، وتستعين بالله في إذا استلمت مكافأتك كيف تنفقها، كيف تدخر، كيف تقضي بها حاجتك. كيف أستعين بالله في هذه الأمور في الدنيا؟ متزوج أستعين بالله في أمور حياتي، غير متزوج أستعين بالله في البحث عن زوجة، أطلب الولد أستعين بالله أن يرزقني الولد، عندي مرض أستعين بالله في كشف المرض، وهكذا. كيف أستعين بالله؟ هل معناها ألا أخذ بالأسباب؟ يعني الولد يحتاج إلى زوجة، والزوجة تحتاج إلى مال، والمال يحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج، كل شيء له أسباب. فهل معنى هذا أن أجلس في بيتي فقط وأجلس على السجادة وأصلي أقول يا رب أسألك زوجة وولدا ومالا؟ هذا سؤال مشروع، لكن هل معنى هذا عدم الأخذ بالأسباب؟ لا يعني هذا. لكن تعرف ما معنى الاستعانة التي قد تضعف عند بعض المسلمين؟ معناها أنه يعتمد على الأسباب أكثر من اعتماده على التوكل على الله. كيف؟ يعني مثلا أنت مقبل على سفر، هذا أقرب مثال، وكثير منكم بدأ يجهز، بدأ تستلمون استمارات السفر، وفي إجراءات تعملون في الجامعة، تمر تأخذ ورقة، تأخذ ورقة سفر، تحجز في الطيران الرحلة، تذهب إلى كذا إلى شؤون الطلاب، فتمر بالورقة من مكان إلى مكان حتى تستلم التذكرة. هذا ماذا نسميه؟ أسبابا. أحيانا يضعف عندنا التوكل على الله إلى درجة صفر بصراحة، لما تكون الأسباب قوية جدا، وربما كانت شيئا يعني تحصيل حاصل، يفعل واحد اثنين ثلاثة أربعة تصل إلى كذا، خلاص اخرج من هذا المكان وانزل من ذلك الطريق واركب سيارة وتصل لذلك المكان، اتجه إلى فلان قابله أعطيه ورقة سيفتح الدرج ويعطيه، خلاص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة. في مثل هذه الصور كثيرا ما ننسى مسألة وإذا استعنت فاستعن بالله، ونأخذ بالأسباب ونعول عليها، هذا ضعف توكل. خذ مثالا آخر، تعرف متى نبدأ نبحث عن التوكل؟ إذا كانت الأسباب صعبة، صدقا بصراحة أكلمكم، إذا شعرنا أن الأسباب فيها شوية صعوبة والإجراءات قد لا تكون يعني سهلة ويسيرة، نبدأ نفكر في التوكل. يعني يا رب أنا سأقابل اليوم المسؤول، إن شاء الله المسائل تكون سهلة، إن شاء الله يوافق. ومع هذا فإننا نعتمد أيضا في مثل هذه الصور على الأسباب أكثر. كيف؟ يقول رئيس القسم ما وافق والعميد رفض، لكن سأفكر من يكلمه، سأبدأ أبحث من في شخص يعني له كلمة مقبولة عنده، سأفكر في فلان وفلان وأتصل بهذا وأزور هذا، في شخص جيد مناسب لكني ما أعرفه، صديقي يعرفه، سأذهب إلى صديقي وصديقي يكلمه. نبدأ نفكر أيضا في أسباب، حتى لما تصعب علينا بعض القضايا يبقى الاستعانة، لكن بصراحة بصدق افتح قلبك واكتشف كم في الميزان من الاستعانة بالله هنا، وكم في الميزان من الأخذ بالأسباب، تكتشف أن أخذنا بالأسباب أقوى بكثير من الاستعانة بالله. الأخذ بالأسباب مطلوب ليس ممنوعا، إنما الخطأ أن يكون الاعتماد عليه أكثر من التوكل على الله. بدليل، فكر كم مرة في هذه المشكلة، في هذه القضية، في شأن السفر، في القبول، في مسألة زوجة، في مسألة مرض، في مسألة ولد، أي سبب في الحياة، كم مرة وأنت تعالج المشكلة وتفكر في حلها، كم مرة أكثرت من الدعاء وسألت الله؟ احسبها بطريقة هكذا، كم خطوة فعلت في الأسباب، وكم خطوة فعلت في الدعاء والتضرع والالتجاء إلى الله؟ تعرف متى نصل إلى درجة أننا ننزل للحرم ونفكر في طواف خاص فقط لهذه المشكلة، وينام أحدنا ويستيقظ مخصوص في آخر الليل يصلي ركعتين تضرع إلى الله؟ لما تصل الأسباب عنده صفر. بالعكس، لما يفقد الأمل في الأسباب خلاص وكل شيء في صفر ولا نتيجة، كأنه يقول يا رب الآن أنا جئت إليك، والمفترض أن يكون هذا من الأول، يقول يا رب أنا بين يديك، يا رب أنا عندك، أنا محتاج إليك، يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مفترض هذا يكون من الأول. ولهذا جاء في آخر الحديث واعلم أن الفرج مع الكرب. تعرف ما الكرب؟ شدة الضيق، يأتي الفرج بعدها. يقول العلماء وسر ذلك أنه كلما اشتدت الكربة وصارت المصيبة أكبر وصارت صعبة أعظم، وعجز المرء عن أن يفعل أي شيء معه، حاول في كل شيء ما وجد نتيجة، العبد في هذه الحالة عادة ماذا يفعل؟ يرجع إلى الله ويكون رجوعا صادقا صح، خالصا صح، وإذا دعا وإذا سأل وإذا صلى فصدقا من كل قلبه، هنا جاء الفرج، يأتي الفرج لأنه فعلا استعمل المفتاح الصحيح، فتح قلبه تماما مع الله. طب من البداية ليش ما نفعل هذا؟ من البداية لماذا لا يكون توكلنا على الله صدقا بهذا المعنى عندما ننظر المسائل؟ والله أنا أفترض أنه حتى في الأمور المعتادة، يعني مثلا الإجازة قادمة الأسبوع القادم وأنا عندي سفر، ربما أزور صديقا لي في المدينة في الرياض هو يزورني، سأسافر كذا سأفعل كذا، أفكر أي شيء فكرة أفعلها لنفسي لزوجتي لأولادي. طيب ممتاز، وستقول كل شيء يعني موجود بيدي ويمكن أن أفعل كل شيء. سؤال جيد جيد هذا، لكن السؤال المهم مع هذا الترتيب، تقول حجزت ورتبت وهيأت نفسي ورتبت واتصلت ونسقت كل شيء ممتاز، هل هذا كله أسباب؟ أين التوكل على الله؟ يعني هل حرصت في كل صلواتك دعواتك تقول يا رب أنا أريد كذا فأعني، سهل لي يا رب، وفقني؟ تذكرون قصة ذلك الأحمق الذي كان نازلا إلى السوق ومعه النقود في يده، قابله إنسان قال أين تذهب؟ قال إلى السوق. قال ماذا تريد؟ قال أشتري الحمار. قال قل إن شاء الله. قال ليش أقول إن شاء الله؟ الفلوس في جيبي والحمار في السوق. مشى إلى السوق، دخل السوق سرق ماله، جاء يشتري ما وجد المال، ندم وتحسر وقال ليتني قلت إن شاء الله لصديقي ذلك. رجع متحسرا، قابله صديقه قال ما فعلت يا فلان؟ قال سرقت النقود إن شاء الله. بدأ يعني بدأ يفكر متى يقول إن شاء الله، لما خسر كل شيء، لما يأس. يعني هل نحتاج، اسمحوا لي في هذا، هل يحتاج أحدنا أن يكون أحمق كهذا حتى يعرف ربه لما يفوت كل شيء؟ والله الحديث يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هنا كلمة عظيمة، صالحات الرخاء مفاتيح الشدائد. إيش يعني؟ إيش يعني تعرف إلى الله في الرخاء؟ أكثر من القرب إلى الله وعبادته والتعرف إليه في الرخاء. إيش يعني رخاء؟ في حالات السعادة والعيش، يعني بعيد المشاكل وبعيد عن المصائب وبعيد بعيد، لما تكون حياتك في يسر تعرف إلى الله، يعني استكثر من الطاعات والصالحات والعبادات. ليش؟ يعرفك في الشدة. قصة الثلاثة من بني إسرائيل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. صالحات الرخاء يعني الأعمال الصالحات في وقت الرخاء هي مفاتيح الشدائد. فلولا أنه كان من المسبحين، يونس عليه السلام التقمه الحوت فنادى في الظلمات، ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قيل سمعت الملائكة صوته فقالت يا رب هذا صوت معروف من مكان غريب، فقال هذا عبدي يونس. يعني الملائكة التي ترفع العمل وتحضر مجالس قالت يا رب هذا صوت معروف لكن المكان غريب، قال هذا عبدي يونس عليه السلام. قالت الملائكة يا رب إنه كان يسبحك ويدعوك كثيرا، يعني تشفع له الملائكة عند الله. يقول يا رب إنه كان يدعوك. الله يقول فلولا أنه كان من المسبحين، متى يعني؟ في الرخاء، للبث في بطنه. والله هل شعرت يوما ما أنك ستصبح في بطن حوت؟ ليس حقيقيا، بطن حوت يعني معنويا في مشكلة، ستكون كأنك في بطن حوت في قضية كبيرة، هل ترجو فرجا في ذلك الموقف؟ استكثر الآن التسبيح، انظر ماذا فعل، فلولا أنه كان من المسبحين، وهو تسبيح. ما بالك بقراءة قرآن؟ ما بالك بصلوات وقيام ليل؟ ما بالك بصيام؟ ما بالك بطلب علم؟ ما بالك بطواف؟ ما بالك بصدقة؟ ما بالك بإحسان إلى مسكين ومساعدة ضعيف؟ ما بالك بعمل صالح؟ أشكال وألوان، أكثر أكثر من هذه الأعمال الصالحة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عندما يحسن الإنسان أن يكون عنده رصيد ضخم من العمل الصالح، ولذلك إذا جاء إلى ربه يسأله ليس ذاك الذي ما عرف الله إلا في المصيبة. أقرب لكم الصورة، ولله المثل الأعلى، لما تكون أبا وعندك أولاد لكن واحد منهم حبيب إليك يتودد إليك من بين إخوته كل وقت هو بين يديك ويحاول أن يرضيك ويسعدك بأي شيء، تريد ماء يحضر لك ماء، هو يسألك ماذا أفعل لك، وإذا أخطأ جاء وندم وتأسف واعتذر، وأخوه الثاني شقي أكثر منه وليس كذلك، لكنه إذا وجد مشكلة جاء إليك. أنت في النهاية كلهم أولادك صح؟ وكلهم ستساعدهم صح؟ ولن تتركه في المشكلة، لكن بالله عليك أيهما أحب إلى قلبك؟ يا أخي لله المثل الأعلى، لا نقول هذا تمثيلا لكن تقريب للصورة حتى تفهم. العبد الذي لا يعرف ربه إلا في المشكلة والمصيبة والضر والكربة كالعبد الذي يعرف ربه في كل وقت؟ أبدا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، ها؟ اقرأ، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، يعني لما متى هذا؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه. القرآن يذكر أن بعض الناس لا يعرف الله إلا في المصيبة، حتى كفار قريش، فإذا ركبوا في الفلك فلما نجاهم إلى البر. هذا مسلك الحقيقة يذكره القرآن على سبيل الذم. نحن أهل إيمان، ما نحب أن يكون أحدنا في حياته لا يعرف الله إلا في المشاكل، في المصائب، في الشدائد، وإذا كان في الرخاء ابتعد عن عبادة الله وعن عمله الصالح. الحديث يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والله عز وجل غني كريم، من عبده فلا يحتاج الله إلى عبادته، من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله غني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن هذا لي ولك، نحن المساكين، نحن الفقراء، وربنا غني حميد، ربنا قوي عزيز. لكن هذا ميزان لنا في الحياة وقاعدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال في آخر الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقوله العلم: خلاصة الحديث وفي هذا الجملة، يعني المسألة كلها إيش؟ قضاء الله وقدره، وكل ما يفعله البشر ما هو؟ أسباب، قد تصل وقد لا تصل. لاحظ، لو اجتمعت الأمة كلها على أن يوصلوا إليك نفعا والله ما يعطونك شيء إلا وهو مكتوب عند الله، فإن لم يكن مكتوبا فلا يمكن أن يحصل. والله ما يزيد في رزقك حبة أرز ولا قرش ولا ريال إذا ما كان الله قد كتبه رزقا لك. وإذا بقي في رزقك وأجلك شيء فلن يفوتك، والله قد كتبه لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك ما يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. متى كتب الله هذا؟ قبل أن يخلق الخلق بخمسمائة عام، كما في صحيح مسلم، خلق القلم فقال: اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بالمقادير منذ ذلك الزمان، هذا قبل أن نخلق. ولهذا قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا من عجيب وجميل المجاز والتشبيه هنا في الحديث. تعرف متى يقال جف الكتاب؟ لما كانوا يكتبون بالحبر ويكتب ويبقى الحبر على الورق، ممكن تضع يدك فيظهر أثر الحبر. متى يجف الحبر؟ بعد مدة. قال: رفعت الأقلام، يعني انتهت الكتابة، وجفت الصحف، يعني هذا الكلام قديم جدا. فالذي يحصل من الآن إلى قيام الساعة هو ما كتب قبل أن يخلق الخلق كلهم. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى يا حبيبي المسألة هذه، لن تسير في شيء قد كتبه الله. طيب ما هو المطلوب إذن مني إذا كان هذا قد رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ طيب أفعل الأسباب، ماذا أفعل فيما يصاب به الإنسان مما قدره الله في المقادير قبل أن يخلقني؟ المصائب والمشاكل، الصبر والرضا، هاتان مرتبتان، أيهما أعظم؟ ما معنى الصبر؟ يعني وقعت للعبد مصيبة، فقد مالا، فقد قريبا، فقد شيئا محبوبا، فاته شيء كان يتمناه، ما معنى الصبر؟ تحمل الأذى، نعم، عدم الجزع والتسخط، وأن يسأل الله أن يرفع عنه المصيبة، ماشي. ما الرضا؟ أحد يفرح بالمصيبة؟ ممتاز. الرضا القبول بما حصل. فرق بين إنسان يصبر وإنسان يرضى، أيهما أعلى درجة في التعامل مع الله؟ تعرف لماذا يرضى الصالحون في درجة الرضا؟ ليش يفرحون حتى وهي مصيبة؟ قال بعض السلف: ما نزلت بي مصيبة إلا وجدت فيها أربعة نعم. في المصيبة يقول فيها أربعة نعم. الأولى أنها ما كانت مصيبة أكبر، كانت بهذا القدر، كان يمكن أن تكون أكبر، لكن هذه نعمة من الله. الثانية يقول أنها ما كانت مصيبة في ديني، أي شيء في الدنيا ممكن يعوض، لكن ديني ما لازلت أعرف الله وأعبد الله. فالصالحون ينظرون حتى في مواقف الابتلاء، وإذا هي نعم فهم يرضون، يعرفون أن ما قدره الله خير مما يتمنونه لأنفسهم. أيضا قال بعض الصالحين: إذا سألت الله مسألة فإن أعطاني فرحت وإن منعني فرحت. قالوا: كيف؟ قال: إذا أعطاني فرحت لأنه أعطاني ما سألت، وإذا منعني فرحت لأنه أعطاني ما يريد هو سبحانه. الصالحون ينظرون إلى المنع، فإذا هو عطاء، عطاء الله أليس من أسماء الله المنان؟ إذن هو يمتن عليه، إن أعطاك فله المنة وإن منعك فله المنة. لما تظل تحاول في مسألة وتحاول تحاول في شيء، في زواج، في تجارة، في مال، في طلب، في أي شيء، وما يتحقق لك، ما سألت نفسك يوما هذا السؤال، هذا باب أنا أحاول فيه منذ فترة ولم يفتح لي، ما سألت نفسك ما فتح الله لك، لما في النهاية ستعود متحسرا، فاتني كذا، كنت أتمنى أن يحصل كذا، وكنت حريصا على كذا. يا أخي افرح إذا كان الله قد منعك كما تفرح لو أن الله أعطاك، لكن هذا يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى زيادة إيمان. فالرضا فوق الصبر بدرجات، والصالحون والأولياء وهم في مقام الابتلاء درجات، كلنا يبتلى، لكن من الناس من وقع عليه الابتلاء فهو يصبر ويسأل الله عز وجل أن يكشف عنه الكربة، هذا صبر محمود، وآخر ينتظر الثواب، يقول أنا أصبر وكلما زادت المصيبة لي أجر عند الله، لأنه حتى الشوكة إذا كانت وقعت في الإنسان له أجر، فالمصيبة إن شاء الله أكبر من الشوكة. لكن من الصالحين من ينظر إلى الابتلاء أنه طريق لعطاء عظيم يأتي بعده، فإذا ابتلاني الله فهذا وراءه خير كبير، هذا اصطفاء من الله. من أعظم الناس بلاء في الأمة؟ ومن أعظم الناس درجة في الأمة؟ إذن هكذا هي في الميزان، إذا اشتدت، إذا ارتفعت درجتك عند الله وعطاء الله لك يشتد البلاء. فإذا وجدت بلاء في حياتك فيفرح الصالحون لهذا، ويعاملون البلاء بالرضا، لأنهم يعرفون أنه ليس وراءه إلا خير عظيم. حتى قال أحدهم: ولكأن العطاء لا يأتي إلا على طبق من البلاء، يعني كل بلاء يأتي على في طبق وفيه عطاء، فكل بلية تأتي فوراءها عطية، وكل مصيبة تأتي فوراءها خير للعبد لا محالة، إما في دينه أو في أخرى. قال في آخر الرواية الثانية: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. النصر مع الصبر، صبر الجهاد، جهاد العدو وجهاد النفس، كلما صبرت وتعبت وجاهدت وجدت النصر بعده. وأن الفرج مع الكرب وبيناه في أول الحديث، كلما اشتدت الظلمات والمصاعب والمتاعب جاء الفرج بعدها. متى يخرج نور الفجر؟ في أول الليل أو في آخره؟ ومن جاء في منتصف الليل وقال خلاص تعبنا من الظلام ونريد النور، ستقول هذه حماقة، لكن يحتاج الليل أن ينقضي كله. إذا كنت في مصيبة وكربة وتعجلت الفرج كنت كالأحمق الذي ينتظر الفجر الساعة 12 ليلا، ما يأتي الفجر، هذا ليس وقته، لكن يأتي الفرج إذا اشتد الكرب وإذا سود الظلام جدا يأتي الفرج بعده. نقول هذا في أحوالنا وفي أحوال الأمة، الأمة تعيش في مرحلة صعبة، وكثير من الناس يقول: يا أخي أحوال الأمة في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي كثير من بلاد المسلمين شيء صعب والله يقطع القلب. فنقول مستبشرين متفائلين خيرا، مؤمنين بما وعد به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من النصر والفرج والتمكين في آخر الزمان. نقول إن الفرج يأتي مع الكرب، قال: وأن مع العسر يسرا، كلما جاء أمر عسير أعقبه ليس يسر واحد بل يسران، قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وفي الحديث: لن يغلب عسر يسران، يسرين عندك يسران، فلا يمكن أن يغلبهما عسر واحد، فهذا من فضل الله وكرمه. الحديث عظيم وجمله واسعة بليغة، والبقاء معها يحتاج إلى مجالس ومجالس. حسبنا ما كان الحديث نحوه. أسبوعنا القادم إجازة نقف، نبتدئ في الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربون إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.